نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الحكم الرابع من الأحكام التكليفية وهو المكروه، وسنتناول بإذن الله في الحديث في هذه الليلة موضوع المباح، وهو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية الشرعية. وقد سبق أن ذكرنا في موضوع المباح أنه لا تكليف فيه، بمعنى أنه لا يؤمر به ولا ينهى عنه. والتكليف كما تقدم معنا الإلزام بالأمر الذي فيه كلفة، أو كما ذكر المؤلف رحمه الله في بعض التعريفات الخطاب بأمر أو نهي، وهذا لا يتحقق في المباح. وقد ذكرنا فيما مضى وجه اندراج المباح في الأحكام التكليفية، وقلنا إن وجه اندراجه فيها أن الأحكام تنقسم إلى ما طلب فعله وإلى ما طلب تركه، والمباح لا طلب فيه في فعله، لا فعله ليس بمطلوب وتركه ليس بمطلوب، لا طلب في فعله ولا في تركه، فهو من باب القسمة العقلية، لأن الأقسام التي يمكن أن تتصور هنا لا تخرج عن واحد من ثلاثة: إما أن يكون الشيء مطلوبا فعله، أو أن يكون الشيء مطلوبا تركه، أو أن لا يكون مطلوبا فعله ولا تركه، وهو هذا القسم الذي معنا. وسنتحدث في هذه الليلة بإذن الله عن تعريفه وعما يلزمه من أحكام. قال المؤلف رحمه الله: المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. وهنا مسألتان: الأولى، المباح غير مأمور به خلافا للكعبي، لنا الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. قال: المباح ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب. قلنا: يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه، ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. الثانية، أعيد من الأول: المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. قول المؤلف رحمه الله في تعريف المباح بأنه ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح فيه ولا ذم، فقوله ما كما سبق أن ذكرنا موصولة في التعريفات دائما، يعني الأمر الذي اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه. وقوله ما اقتضى خطاب الشرع مخرج لما اقتضاه العقل أو اقتضته العادة أو أعراف الناس، لأن المقصود تعريف الإباحة الشرعية هنا، المقصود تعريف الإباحة الشرعية، فقال في تعريفها ما اقتضى خطاب الشرع، يعني أن اقتضاء التسوية بين الفعل والترك من أين؟ من الشرع. فقوله ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه يخرج الأحكام الأربعة الباقية، فيخرج الواجب والمندوب. أما الواجب فلأن فعله ليس كتركه، بل فعله مأمور به وتركه منهي عنه. ويخرج المباح أيضا لأنه لا يتساوى، المندوب لأنه لا يتساوى طرفاه، بل فعله خير من تركه. ويخرج كذلك الحرام لأن تركه خير من فعله، فلا يستوي فعله وتركه، وكذلك المكروه. وإن كان الحرام يترتب على فعله العقوبة أو والمكروه لا عقوبة في فعله، لكن المهم أن هذه الأربعة لا يستوي فعلها وتركها، والذي يستوي فعله وتركه من حيث ذاته هو المباح من غير مدح فيه ولا ذم، يعني أنه لا يمدح فاعل المباح ولا يمدح تاركه، والعكس كذلك لا يذم فاعله، لا يذم تاركه ولا يذم فاعله أيضا، يعني المدح والذم هنا من حيث تعلقها بالمباح تتعلق بالفعل وبالترك، فلا مدح لا في فعله ولا في تركه، ولا ذم لا في فعله ولا في تركه. ولا بد أن نلاحظ هنا أن هذا التعريف منصب على ذات المباح من حيث هو، يعني بالنظر إليه مجردا من غير تعلق شيء آخر، ولذلك يضيف إليه بعض العلماء إلى هذا التعريف قولهم لذاته، يعني بالنظر إليه مجردا بدون تعلق شيء آخر، لأن هذه الأحكام الشرعية التكليفية قد يترتب عليها حكم آخر بالنظر إلى ما يتعلق بها. فبعض الأمور المندوبة، الأمور المندوبة قد يتعلق بها تحصيل واجب فتصبح واجبة، لا أن المباح المندوب انقلب واجبة، لا، ولكن لأنه من هذه الحيثية أصبح طريقا للأمر الواجب. وكذلك المباح، المباح من حيث هو لا طلب في فعله ولا طلب في ترك، ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، لكن إذا تعلق به أمر آخر أصبح له حكم ما تعلق به. فإذا تعلق بفعل المباح فعل حرام أصبح هذا الأمر الذي كان فيما مضى مباحا أصبح حراما، لا لأنه في أصله حرام ولكن بالنظر إلى ما تعلق به. وكذلك لو أن هذا الأمر المباح ترتب عليه تحصيل واجب فإنه يصبح واجبا، لا من حيث ذاته بل من حيث ما تعلق به. ولنمثل لذلك، النوم، النوم من حيث ذاته مباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، لكن إذا ترتب على هذا النوم استطاعة الإنسان القيام لصلاة الفجر وأداءها في وقتها وبدون ذلك لا يحصل، يعني لو أنه لم ينم لم يحصل له هذا المطلوب أصبح النوم عليه واجبا، لا لأن المباح واجب بل لأنه أصبح سبيلا ووسيلة إلى تحصيل الأمر الواجب. وكذلك لو أن الإنسان استمتع ببعض الطيبات المباحة من المآكل والمشارب ونحوها، هذا مباح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالاستمتاع بالطيبات مباح، الأكل والشرب، لكن لو ترتب على هذا إخلال الإنسان ببعض الواجبات، الإخلال بالواجب حرام، وكذلك لو ترتب على ذلك وقوعه في الحرام، وقوعه في الحرام، يعني إنسان أدى به استمتاعه بالطيبات إلى حرمان أسرته التي أوجب الله عليه الإنفاق عليها من الواجب الشرعي في الإنفاق عليه، أصبح فعله هذا حراما، لكن لا بالنظر إلى أصله بل بالنظر إلى ما ترتب عليه. نعم، فهذا هو تعريف المباح. ولا بد أن نلحظ هنا أن بعض العلماء نظروا إلى الإباحة من حيث كونها عقلية أو شرعية، فمن يرى أن الإباحة شرعية يعرفها بهذا التعريف أو بمثله، ما دل خطاب الشارع على التسوية بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم أو ما خير الشارع بين فعله وتركه ونحو ذلك. لكن من يرى أن المباح هو ما يدرك عدم الطلب فيه وعدم النهي عنه من العقل يعرفه بتعريف آخر. ولذلك سنرى في بعض المسائل إن شاء الله أثر هذا الخلاف، وهو النظر إلى المباح هل هو عقلي أو شرعي. سيأتي معنا حكم الأفعال قبل ورود الشرع، حكم الأفعال قبل ورود الشرع. فالمؤلف هنا خصص المقصود وبين أنه يريد المباح في الشرع، المباح في الشرع. هذا المباح في الشرع له أساليب معينة في الدلالة عليه، إما بالتنصيص على الإباحة، التنصيص على الإباحة، أو بالتخيير بين الفعل والترك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في شأن الوضوء من لحوم الغنم، هل يجب الوضوء منها أو لا يجب، عندما سأله السائل فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين طرفي الفعل وطرفي الترك في هذه المسألة، فدل ذلك على ماذا؟ على الإباحة. وقد يأتي المباح في الشريعة مدلولا عليه بنفي الحرج، لا حرج عليك في أن تفعل كذا، لا جناح، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، مثل هذه الأمور أيضا مما يدل على الإباحة في الشريعة. فليست الإباحة في الشريعة لا يستدل عليها إلا بصيغة واحدة، بل هناك صيغ متعددة تدل على الإباحة في الشريعة. نعم. وهنا مسألتان. نعم. الأولى، هذا بناء على العرف المتبع عند العلماء أنهم يقدمون التعريفات لأن فيها تصور الشيء المراد الحديث عنه، تصور الموضوع، ثم بعد ذلك إذا تم ذلك تأتي المسائل، لأن المسائل أمور متفرعة ومترتبة على معرفة الأصل. نعم. الأولى، المباح غير مأمور ومأمور به، غير مأمور به خلافا للكعبي. لنا الأمر يستلزم الترجيح ولا تم. المباح بناء على ما تقدم هل هو مأمور به أو ليس بمأمور به، سبقت هذه المسألة أيضا في قضية التكليف. أما كون المباح مأمورا به بمعنى أن الشارع طلب فعله فهذا أمر غير وارد، لكن وجه بعض العلماء كون المباح تكليفا أنه يجب اعتقاد كونه مباحا كما جاءت بذلك الشريعة. إذا جاءت الشريعة فبينت أن هذا الأمر مباح فإنه يجب اعتقاد كونه مباحا كما جاء في شرع الله، لكن هو في ذاته ليس بمأمور به. وقد تقدم هذا الكلام معنا وقلنا إن الأمر إما أن يتعلق بطلب الفعل أو طلب الترك، والمباح ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك. الكعبي هذا أحد أئمة المعتزلة، وله طائفة تنسب إليه تسمى الكعبية، لهم آراء كلامية خالفوا فيها جمهور المعتزلة. هذا يرى أنه لا مباح في الشريعة، يرى أنه لا يوجد هناك شيء يتساوى طرفه في الشريعة، لأن هذا المباح إما أن يترتب عليه تحصيل واجب فهو واجب، وإما أن يترتب عليه درء حرام فهو، أو يترتب عليه فعل حرام فهو حرام. من أين جاءته هذه الشبهة؟ تذكرون أنه قد تقدم معنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأنه لا يمكن فعل الشيء ترك الشيء إلا إذا تم التلبس بضده أو بضد بأضداده جميعا، هذا تقدم معنا وكان قولا لكثير من العلماء. فهو يرى هنا أن فعل الواجب لا يمكن أن يتحقق إذا ترتب على المباح تحصيل واجب، أصبح هذا المباح واجبا، فتركه ماذا يكون حينئذ؟ يكون حراما، لأنه لا يمكن التلبس، لا يمكن الانتهاء عن الحرام إلا بالتلبس بضد من أضداده. يعني الحرام هنا معنى في هذه الصورة ما هو؟ ترك الواجب. الحرام ترك الواجب. إذن كيف يترك الحرام؟ بفعل ضد من أضداده. فلا تستطيع ترك الحرام إلا إذا فعلت الواجب. فمن هنا دخل عليه ورأى أنه لا يمكن أن يوجد مباح هكذا مطلقا بدون أن يكون خادما لواجب أو خادما لحرام، فيكون له حكم ما ترتب عليه، فقال بنفي المباح. فلذلك جاء المؤلف رحمه الله فرد عليه في هذه المسألة. نعم. لنا الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. قال يعني الدليل الأول لجمهور العلماء الذين قالوا بأن المباح موجود في الشريعة، قالوا إن الأمر لو سلمنا بما تقوله يا كعبي من أن المباح مأمور به لأنه يترتب عليه فعل الواجب، لو سلمنا بذلك لزم منه أن يكون المباح مأمورا به، والأمر بالشيء يستلزم ترجيح أحد الطرفين، ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، والمباح لا ترجيح في أحد طرفيه، طرفاه متساويان فعله كتركه. نعم. قال المباح ترك الحرام وهو واجب. نعم. فالمباح واجب. نعم. قلنا هذا كما ذكرت لكم، قال المباح ترك الحرام فهو واجب. كيف يترك الحرام؟ قال لا يمكن أن يترك الحرام إلا إذا تلبس المكلف، يعني إلا إذا فعل المكلف ضدا من أضداده، والمباح ضد للحرام، وترك الحرام واجب، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به، فلا بد أنه حينئذ يكون واجبا. نعم. قلنا يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه. نعم. هذا رد على الكعبي، وهو أن المباح ترك الحرام يحصل بالمباح أيضا، يحصل بالتلبس بالمباح، لكن لا يلزم منه أن يكون المباح هو عين ترك الحرام، لأنه سيأتي معنا هنا من الرد عليه أيضا أنه لا يمكن أن يترك الحرام بفعل أشياء أخرى أيضا غير المباح، فلو أنه فعل واجبا ترك الحرام، لو أنه فعل مندوبا ترك الحرام، لو أنه فعل مكروها ترك الحرام، لأنه تلبس بضد من أضداد الحرام، فكيف يسوغ للكعبي أن يجعل المباح فقط هو ترك الحرام؟ نعم. قلنا يستلزمه ويحصل به لا أنه هو بعينه، ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. يعني هذا رد عليه، إذا قلنا بأن المباح، بأن فعل المباح واجب لأنه يترتب عليه ترك الحرام، يلزم منه أن تكون الأحكام الشرعية الأخرى الأربعة كلها واجبة، لأنه إن ترك الحرام بالمندوب كان المندوب واجبا، وإن ترك الحرام بفعل حرام آخر أيضا كان هذا الحرام واجبا، وهذا كلام لا يدخل في العقل أيضا. يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله عزم على الزنا، حرام فعل الزنا، فترك ذلك إلى شرب الخمر، يعني تشاغل عن فعل الزنا بشرب الخمر، ترك حراما بحرام، هل يكون الحرام الثاني هذا واجبا؟ وكذلك إذا ترك الحرام بفعل المندوب بالتسبيح مثلا، هل يكون التسبيح واجبا هنا؟ لا يكون واجبا، تسبيح مندوب، وهكذا في بقية الأحكام التكليفية، فهي فعلها يستلزم ترك الحرام، لكن لا يعني أن المباح نفسه هو ترك الحرام، عين ترك الحرام. نعم. الثانية الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة. نعم. عند التميمي وأبي الخطاب والحنافية، وعلى الحظر عند أبي حامد والقاضي وبعض المعتزلة، وبعض المعتزلة، وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية. هذه مسألة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، يعني قبل ورود الشريعة، الأكل من الطيبات، النوم، الاستمتاع بلذائذ الحياة، هل هذه الأمور حلال أو حرام؟ طبعا عندما نقول قبل الشرع، الحل والحرمة من أين عرفت؟ من الشرع، فلا يثبت لها حكم شرعي قبل الشرع. فعند جمهور العلماء الذي يثبت لها حكم عقلي وهو جواز التناول، لأن هذه الأمور ما وجدت عبثا، هذه الأمور لم توجد عبثا، إذن وجودها دليل على أنها مقصودة للانتفاع، وكونها مقصودة للانتفاع يعني إباحة تناولها. هذا رأي بعض العلماء أنها قبل ورود الشرع، لأنه إذا ورد الشرع دلنا هل هذا مباح بناء على ما ذكره من تعريفنا، مقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه. لكن قبل ورود خطاب الشرع هل هي على الإباحة، يعني يجوز تناولها أو لا يجوز؟ فبعض العلماء يرون أنه يجوز تناولها، لأنها هذه الأمور ما وجدت عبثا، فتناولها تحقيق للمصلحة الاستفادة منها. وبعضهم يرى أنها على الحظر، يعني ممنوع تناولها. لماذا؟ قال لأن التصرف بغير إذن مما تمنعه العقول، يعني التصرف في ملك المالك بدون إذنه، هل هذا أمر يعني مما يقول به أصحاب العقول السليمة أو مما يمنعونه؟ مما يمنعونه قالوا لأنه لا يجوز التصرف عقلا في ملك المالك إلا بإذنه. وهناك طائفة قالت بالوقف، يعني لم تقل بأنها ممنوعة ولم تقل أيضا بأنها مباحة، لتعارض الأدلة وعدم وجود المرجح. هناك أيضا طائفة من العلماء فصلت في هذا، فقالوا الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار المنع، يعني هذا تفصيل، لأنها قبل ورود الشرع هذه الأقوال تحكم عليها جملة، يقولون بأنها على الإباحة أو على الحظر أو على الوقف، لكن هناك قول يفصل فيقول المنافع مباحة والمضار ممنوعة، لأن هذا هو الذي تقضي به العقول المستقيمة. هذا الكلام كله قبل ورود الشرع. أما بعد ورود الشرع فالمسألة ليست مجالا لمثل هذا الخلاف، لأن الشرع دلنا ما أوجبه الشارع أو حرمه أو بين أنه مندوب أو مكروه أو مباح، هذا انتهى أمره، وما سكت عنه الشارع فسكوت الشارع عنه حكم شرعي، لأن سكوت الشارع في المقام الذي يقتضي البيان والتوضيح حكم أيضا من الشارع، حكم الشارع بأنها معفو عنها، كما دل على ذلك الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم حد حدودا فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فسكوت الشارع في المقام الذي يقتضي البيان هو حكم أيضا، يدل على أن حكمها العفو. نعم. المبيح خلقها لا لحكمة عبث، لا لحكمة عبث، لا لحكمة عبث عبث، ولا حكمة إلا انتفعنا بها، إلا انتفعنا بها، إلا انتفعنا، نعم، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد. نعم. هذا المبيح يعني الذي يقول أن الأعيان قبل ورود الشرع، الأشياء التي ينتفع بها قبل ورود الشرع، الذي يقول بأنها على الإباحة يعني مأذون في تناولها وتعاطيها، دليله ما هو؟ يقول بأنها لو خلقت لغير حكمة كان خلقها هذا عبثا، والشريعة منزهة عن عبث، وإذا كانت مخلوقة لحكمة فهذه الحكمة لا تعدو أن تكون انتفاع المكلفين بها، كما هو الأمر المشاهد، يعني الإنسان إذا شاهد من التصرفات في عند أهل الدنيا أمرا يحمل هذا الأمر أول ما يحمله على الحكمة، ولذلك يقول العلماء إن تصرفات العاقل تصان عن العبث. لو تصرف إنسان عاقل تصرفا ماذا يقول الناس؟ يقولون بأنه لا بد أنه ما تصرف ذلك إلا وهناك أمر يدعوه إلى هذا التصرف، ها؟ ولا يقال عليه ابتداء إنه مجنون أو سفيه، لكن هذا بعد البحث والتمحيص يمكن أن يقال ذلك. إذا تبين أن تصرفه هذا ليس له وجهة وليس له حكمة حينئذ يكون لغوا وعبثا. لكن الأصل أن أمثال هذه التصرفات تحمل على الحكمة، فخلقها هذه الأمور إما أن تكون مخلوقة لحكمة أو لغير حكمة، ولا شك أن الأول هو الصحيح الذي قام عليه الدليل أنها ما خلقت إلا لحكمة، لأن إثبات العبث فيها لا يليق بالخالق. وإذا كانت مخلوقة لحكمة فهذه الحكمة لا تعدو أن تكون انتفاع المخلوقين بها، كما هو في الأمر المشاهد أن تصرفات العاقل تصان عن العبث. نعم. ورد بأن أفعاله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثاب، وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد. ورد يعني الذين قالوا بأن خالفوهم وقالوا بأنها على الحظر يعني ممنوعة، ردوا على هذا فقالوا بأنكم هنا تزعمون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة. ما معنى أن أفعال الله معللة؟ يعني أنها يلزم منها الحكمة وأنها تعلل دائما بالحكمة، فنقول بأن هذا الفعل فيه حكمة. وهذا موضوع اشتجر فيه العلماء، وقال بعضهم إن أفعال الله لا تعلل، يعني ما نأتي ونبحث ونقول الله سبحانه وتعالى لماذا فعل هذا الفعل ولماذا أمر بهذا ولماذا نهى عن هذا، هذا أمر له ولا نبحث في هذا، فقالوا لا تعلل. وبعض العلماء قالوا أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، بمعنى أنها لحكمة قد نعلمها وقد تخفى علينا ويعلمها الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة لعلكم تعقلون لعلكم تتقون لعلكم تذكرون. هذه أمور كثيرة بيّنت أن تصرفات الباري جل وعلا لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا، وخفاؤها عنا لا يدل على انتفائها، بل هي موجودة ولكن عقولنا لم تدركها. المؤلف هنا ذكر قول هؤلاء الذين ردوا به على قول المبيحين، فقالوا إن أفعاله لا تعلل، فقولكم خلقها لا لحكمة عبث هذا يلزم منه القول بتعليل أفعال الله، ونحن لا نقول به. اقرأ. الحاضر تصرف. قالوا أيضا لو سلمنا لكم بالحكمة وبمقتضى العقول، فالعقول السليمة تدل على أنه لا يجوز أن يتصرف في ملك الغير بدون إذنه. أنتم تقولون إن الحكمة منها هي الانتفاع بها، ونحن نقول لكم إنه لا يجوز الانتفاع والتصرف في ملك الغير بدون إذنه، وهذه لا شك مملوكة لله، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الله. ومع ذلك فلو سلمنا لكم، هذا جواب بالتسليم كما قلنا، جواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بالمنع، يعني نمنع أن يكون خلقها لحكمة. والجواب الثاني بالتسليم، سلمنا لكم، وهو تسليم جدلي كما يقولون، سلمنا لكم أنها مخلوقة لحكمة، لكن لا يلزم أن تكون الحكمة هي ما ذكرتم وهي انتفاع المكلفين بها، بل يمكن أن تكون الحكمة هي اختبار وامتحان هذا المكلف، أن يرى هذا الشيء الذي تشتهيه نفسه ويعلم أن الشريعة قد نهته عن ذلك فيصبر، فيكون له الأجر صبره وامتحانه واختباره حتى لا يقع فيما لا إذن له فيه. فهذه يمكن أن تكون حكمة، ولا يلزم أن تكون الحكمة ما ذكرتم أنتم. نعم. الحاضر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم، كالشاهد ثم الإقدام عليه حظر فالإمساك أحوط. نعم، يعني الذي قال بأن الأمور